حصريا على موقع djkimo.com. بتحلوي وطول الوقت بتزيدي جمال وهدوء، كأنك شيء نزل من فوق، كأنك حتة من الجنة، يا إما الجنة هي أنتي في حضنك. ببقى أنا ابنك في حضني بتقلبي بنتي، كأنك بيت، كأنك حتة من سكر دابت فيا فحلويت، فعز الضيقة بتساعي، فعز الضعف بتقوي، بدون أسباب بدون أسباب بدون أسباب بتحلوي. هتتغري وإيه يعني ما تتغري، ما من حق الجميل يتغر، ده اسمك على من قيمتي، بطير في سماكي زي النسر. بتتغري ايه يعني ما تتغري، ما من حق الجميل يتغر، ده اسمك على من امتي، بموت فيكي لانك مصر بتحلوي. أعلى من السماء يا بلدي، يا بطلنا الحمى يا بلدي، يا أغلى من الحياة يا بلدي، كفاية إن أنت مصر يا بلدي. يا أعلى من السماء يا بلدي، يا بطلنا الحمى يا بلدي، يا أغلى من الحياة يا بلدي، حصريا على موقع djkimo.com. بتحلوي.